عبادتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة ما أجمل الوفاء للحبيب ولو فارق دنياك ذبح رسولنا صلى الله عليه وسلم شاة فقال أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة رواه مسلم يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه وحدثني الزمن سبحان الله عندما تقرأ في كتب السيرة تجد أنك تؤمن بأن هذا الدين عظيم وأنه صالح لكل زمان ومكان وأنه هداية للبشرية على حد سواء وأن سبحان الله هو سلوتك هذه السنة المطهرة في حلك وترحالك وفي كل شؤون حياتك سبحان الله سنتكلم عن خلة وخصلة عجيبة غريبة عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم جاء يناقش الحبيب صلى الله عليه وسلم ويريده أن يعود عن هذا الدين الذي جاء هداية للناس قال والله يا محمد هؤلاء الأوباش يعني أصحاب النبي لو حدث ما حدث أول ما يتركك ويهرب عنك هؤلاء فقال أبو بكر كلمة خالدة قال أمصص بذر اللات هذه سبة معروفة قبل الإسلام ولما قال أبو بكر هذه الكلمة نظر عروة بن مسعود إليه ثم قال والله لو لم يكن لك علي يد لأجبتك يعني أنت لك فضل علي لذلك أنا سألتزم الصمت انظروا سبحان الله هؤلاء قبل الإسلام كيف أن هذه الخصلة خصلة الوفاء تؤثر فيهم ولذلك الوفاء من الخصال الحميدة الجميلة التي ما أجمل أن المسلم يتصف بها في حله وترحاله وذهابه وإيابه لأنها سبحان الله هي المفتاح التي تدخل إلى قلب كل إنسان فيؤثر فيه وهو لا يشعر المطعم بن عدي يعتبر سيد من سادات المشركين مع ذلك سبحان الله انظروا الموقف النبوي العظيم الذي أثر بالحبيب لما أسر ابنه جبير في غزوة بدر التي قتل فيها 70 من الكفار وأسر 70 منهم هذا المطعم لما الرسول ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم وأراد أن يدخل مكة منعه قريش من الدخول فاستجار بالمطعم بن عدي فلما استجار به خرج المطعم ومعه أبناؤه قد تقلدوا سيوفهم ودافعوا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فرآه أبو سفيان قال أتابع أو مستجير قال مستجير لما مات المطعم وأسر ابنه جبير الذي أسلم بعد مدة الرسول قال لأصحابه كلمة خالدة قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني بهؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه ما نسي الوفاء لأن المطعم كان وفيا مع النبي فالرسول قال أنا سأكون أوفى منك هنا يا إخوانا نستطيع أن ندخل قلوب الآخرين بخلق الوفاء تخيلوا عندما يكون الوفاء مع زوجاتنا خديجة لما سيد الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما غرت على امرأة كغيرتي على خديجة وأنا لم أرها. كان يا إخوان يذبح الذبيح ويزع على أصدقائي. خديجة كل وفاء وحبا لها، تأتي امرأة ويهل عليها ويقول إن حسن العهد من الإيمان، كل ذلك من خلق الوفاء. إذن الوفاء هي ميزة إيمانية. الله قال: وأوفوا بالعهد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء من الإيمان. لذلك أنا أتمنى على كل شاب وشابة، كل زوج وزوجة، كل الناس الذين يخالطون الآخرين، أنهم لا ينسوا هذا الخلة وهذا الخصلة، لأنها هي البستان الذي من خلاله نوزع دعوتنا للغير ونحن لا نشعر. ابن سيرون رأس من رأس المنافقين، لما مات جاء ابنه الصحابي عبد الله ماذا قال؟ يا رسول الله لو أنك غطيت والدي بردائك، وهو منافق، مع ذلك أعطاه الرسول وكفن برداء النبي. لكن ماذا قال أهل السير وأهل القصص؟ قالوا أن ابن سلول كان قد أعطى عم النبي العباس رداءه، فأراد الرسول أن يكون وفيا. ما أجمل هذا الوفاء وما أجمل هذا الخلق. إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها الرخاء، أمانينا لها رب كريم إذا أعطى سيدهشنا العطاء. والله يا إخواننا عطايا ربنا لا تنتهي إذا حرصنا على هذه الخلة وعلى هذه الخصلة الجميلة وغيرها من خلال الإسلام، التي والله تجعل الإنسان شخصية متزنة، شخصية رائعة، شخصية جذابة، كما يقول حتى الناس الكاريزما، مؤثر للغير، محب للسلام وللسماحة. وهذا هو الدين. أنا أتمنى على الذين يذهبون يمثلون الإسلام في سفرهم، في دوراتهم، في امتحاناتهم، في دراستهم، في سياحتهم، أنهم يحرصون على هذه الأخلاق، لأنها والله هي التي تبقى. وإن شاء الله ربنا لا يترك من يعمل صالحا. أنا أترككم مع هذا التقرير المناسب الذي إن شاء الله يسلط الضوء عنها الأخلاق الحميدة، لعلها أن تصل إلى سويداء القلوب. والله عز وجل أكرم مما نتوقع. ربي كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. ونكثر من هذا الدعاء: اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. استودعكم الله إخواني وأخواتي، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. الوفاء في الإسلام. الوفاء كلمة رقيقة تحمل جملة من المعاني الجميلة. فالوفاء يعني الإخلاص، لا غدر ولا خيانة، البذل والعطاء والتضحية والصبر، وذلك بالاهتمام بمن كنت وفيا به، وعدم التفريط فيه، ومراعاة شعوره وتقدير جهوده، والشكر لصنائعه، وعدم إفشاء سره، والحفاظ على خصوصياته، والعمل على إسعاده، وذكر محاسنه، وتجاهل أخطائه. فليس مع الوفاء ترصد ولا تصيد ولا إساءة ولا ظلم. إن الوفاء لا يتحقق إلا إذا تضافر لها ثلاثة عناصر: الحب، الإنسانية، الإيمان. فالحب محرك الوفاء، والإنسانية ضمانه وبها استمراره، والإيمان هو الضابط له وبه يكمل ويربو. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه، اسأل وتلقى اللي فادة، التصافي والمحبة يبعث انواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني يحقق مراده.